ثانيا اللباس والزينة للنساء. لباس المرأة المسلمة، واحد، لباس المرأة أمام الأجانب. المراد بالأجانب الرجال غير المحارم، وسيأتي تعريف المحرم المحرم قريبا. ألف، النهي عن التبرج والوعيد عليه. التبرج أن تبدي المرأة زينتها ومحاسنها وما يجب أن تستره مما تستدعي به شهوة رجل. قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وجاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام، فقال: أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى. بسند مسند أحمد بسند حسن. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، أي يكشفن شيئا من أبدانهن إظهارا لجمالهن، أو يلبسن ثيابا رقيقة تصف ما تحتها، مميلات مائلات أي متبخترات في مشيتهن، مميلات أكتافهن أو مائلات إلى الرجال، مميلات لهم بما يبدين من زينتهن، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة أي يجمعن الغدائر فوق رؤوسهن فتشبه أسمنة الإبل، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. باء، شروط لباس المرأة المسلمة وهي ثمانية. الشرط الأول أن يستر جميع البدن إلا أنه اختلف في الوجه والكفين. قال الله تعالى: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. واعلم أن العلماء قد اتفقوا على أنه يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها، وإنما حصل الاختلاف المعتبر في الوجه والكفين. فذهب طائفة من العلماء إلى أنه يجب عليها ستر وجهها وكفيها، واستدلوا لذلك بجملة أدلة، منها واحد قول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقد نزلت الآية لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، ودعا القوم فطعموا ثم خرجوا، وبقى منهم رهط أطالوا المكث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وزينب معه، ثم دخل مرارا كي يخرجوا، فنزلت الآية فضرب بينهم وبينه سترا. وسبب النزول هذا أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بمعناه. فقال المجيبون لستر الوجه: إن هذا الخطاب يدخل فيه النساء جميعا لاشتراك الجميع في العلة من الحجاب، وهي طهارة القلوب. إثنان، قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وفسروا الإدناء في الآية بستر جميع الوجه وإظهار عين واحدة تبصر بها. ثلاثة، حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. رواه الترمذي وابن خزيمة والطبراني في الكبير وهو صحيح. ومعنى استشرفها الشيطان زينها في نظر الرجال. 4 حديث الإفك وفيه. وكان صفوان بن المعطل السلمي من وراء الجيش فأدلج عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي. 5 حديث أسماء بنت أبي بكر قالت كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام. مستدرك الحاكم بسند صحيح. بينما ذاب طائفة أخرى من العلماء لأنه يجوز كشف الوجه والكفين وأن سترهما مستحب وليس بواجب، واستدلوا لذلك بجملة أدلة، ومن ذلك 1 قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فقالوا إلا ما ظهر منها أي الوجه والكفين. اختاره الطبري في التفسير. وفي الآية أوجه أخرى فقيل إلا ما ظهر بغير قصد منهن، وقيل الثياب، وقيل الكحل والخاتم والسوار وغيرها. 2 حديث عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. أخرجه أبو داود وفي سنده 4 علل. الأولى خالد بن دريك لم يدرك عائشة فالسند منقطع. الثانية عنعنة قتادة وهو مدلس. الثالثة سعيد بن بشير ضعيف وخاصة في قتادة. الرابعة عنعنة الوليد بن مسلم وهو يدلس ويسوي وهو ضعيف. وهذا أصرح أدلة هذا القول، لكن إسناده ضعيف جدا. واستدلوا كذلك بجملة أدلة تفيد أن النساء المسلمات كن يظهرن الواجه أو الكفين بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينههن، ومن ذلك 3 حديث جابر بن عبد الله في وعظ النبي صلى الله عليه وسلم للنساء يوم العيد، وفي فقامت امرأة من سطط النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله الحديث؟ قالوا فقول جابر امرأة سفعاء الخدين دليل على أنها كانت كاشفة لخديها. 4 حديث ابن عباس في قصة إرداف النبي صلى الله عليه وسلم لفضل ابن عباس في حجة الوداع واستفتاء المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي فأخذ الفضل ابن عباس يلتفت إليها وكانت امرأة حسناء، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بذقن الفضل فحول وجهه إلى الشق الآخر. وفي رواية أخرى من حديث علي بن أبي طالب أن ذلك كان عند المنحر بعدما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة. رواه الترمذي وأحمد بسند جيد، وانظر فتح الباري، أي أن سؤال المرأة كان بعد التحلل من الإحرام وهو التحلل الأصغر. قال ابن حزم ولو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقر على كشفه بحضرة الناس وأمرها أن تسبل عليه من فوق، ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم شوهاء. انتهى. 5 حديث عائشة قالت كنا نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمغوطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفن من الغلس. فقالوا فإن مفهومه أنه لولا الغلس أي الظلمة لعرفنا، وإنما يعرفن عادة من وجوههن وهي مكشوفة. 6 حديث ابن عباس في قصة وعظ النبي صلى الله عليه وسلم النساء يوم العيد وحثهن على الصدقة وفيه وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفن، وفي رواية فجعلن يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال. أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. 7 حديث عائشة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تبايعه ولم تكن مختضبة فلم يبايعها حتى اختضبت، وهو أبو داود وعنه البياقي وصححه الألباني. واستدلوا كذلك بجملة آثار تنص على جريان العمل على كشف الوجه والكفين في النساء بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وليعلم أن لكل من الطائفتين مناقشات على أدلة الأخرى وليس هذا محل بسطها وتحريرها، فهذا يطول. وإنما أردت أن أسوق القولين مع ثلة من أدلة كل فريق لإظهار أن هذه المسألة وهي حكم لبس النقاب قد اختلف فيها العلماء قديما وحديثا، وأنه من الخلاف السائغ الذي لا ينبغي معه تشديد النكير على المخالف. ولا يفوتني أن أحذر في هذا المقام من طائفة ثالثة ليست من العلماء في شيء، يرون أن ستر الوجه بدعة وتنطع في الدين، بل بلغ الجالب بعضهم أن صنف كتابا في الدعاء أن تغطية وجه المرأة حرام. وأود في ختام هذا البحث أن أقرر هذه الفوائد: واحد، أجمع العلماء على وجوب ستر ما عدا الوجه والكفين من المرأة الحرة. اثنان، في الوجه والكفين خلاف تقدم الإشارة إليه. ثلاثة، أن الذين يقولون بعدم وجوب ستر الوجه يرون أنه الأفضل والأولى لا سيما في زمان الفتنة. الشرط الثاني من شروط لباس المرأة أمام الأجانب ألا يكون زينة في نفسه، لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فإنه بعمومه يشمل الثياب الظاهرة إذا كانت مزينة تلفت أنظار الرجال إليها، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تسأل عنهم، لأنهم من الهالكين: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وأمه أو عبد أبقى فمات، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤونة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم. رواه أحمد والحاكم وغيرهما وهو صحيح. والتبرج أن تبدي المرأة من زينتها ومحاسنها وما يجب عليها ستره مما تستدعي به شهوة الرجال. والمقصود من الأمر بالجلباب إنما هو ستر زينة المرأة، فلا يعقل أن يكون الجلباب نفسه زينة. تنبيه: يتوهم بعض النساء الملتزمات أن كل ثوب سوى الأسود هو زينة في نفسه، وهذا خطأ لأمرين. الأول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: طيب المرأة ما ظهر لونه وخفى ريحه. أخرجه الترمذي وأبو داود حسن بطرقه وهو حديث حسن. الثاني، أنه جرى العمل من النساء الصحابيات على لبس الثوب الملون بغير الأسود، ومن ذلك واحد حديث عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوج عبد الرحمن بن الزبير، قالت عائشة: وعليها خمار أخضر، فشكت إليها وأردتها خضرة بجلدها، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات لجلدها أشد خضرة من ثوبها. الحديث رواه البخاري. اثنان، وفي حديث أم خالد بنت خالد قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها أتى النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، فقال: من ترون أن نكسو هذه؟ فسكت القوم. قال: ائتوني بأم خالد. فأتي بها تحمل، فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال: أبلى وأخلقا، وكان فيها علم أخضر أو أصفر، فقال: يا أم خالد، هذا سناه. وسناه بالحبشية معناه حسن. هذا الحديث أخرجه البخاري. ثلاثة، عن القاسم أن عائشة كانت تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة، رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. قلت: واحد، فالظاهر أن الثوب الذي هو زينة في نفسه والمنسوج من عدة ألوان أو الذي فيه نقوش ذهبية وفضية مما يلفت النظر ويبهر العيون. اثنان، ولا يمنع ما قدمنا من أن الأسود هو أولى الثياب للمرأة وأسترها، وهو لبس نساء النبي صلى الله عليه وسلم كما مر في حديث عائشة في قصة رؤية صفوان لها، والذي فيه فرأى سواد إنسان نائم، وقد تقدم قريبا. وفي حديث عائشة الآخر الذي فيه خروج نساء الأنصار كان على رؤوسهن الغربان. الشرط الثالث، أن يكون الثوب صفيقا لا يشف عما تحته، فقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، ونساء كاسيات عاريات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. فالمراد النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر، فهن كاسيات بليس عاريات في الحقيقة. نقله السيوطي في تنوير الحوالك عن ابن عبد البر. الشرط الرابع أن يكون فضفاضا غير ضيق فيصف شيئا من جسمها. فعن أسامة بن زيد قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة، كانت ممن أهداها دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك لم تلبس القبطية؟ قلت: يا رسول الله، كسوتها امرأتي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرها فلتجعل تحتها غلالة، إني أخاف أن تصف حجم عظامها. رواه أحمد بسند لين، وله شاهد عند أبي داود فيحسن به. والقبطية ثياب تعمل بمصر، والغلالة بطائن تلبس تحت الثوب. قلت: فإلى الأخوات المسلمات في هذا الزمان نقول: لا يكفي أن تستري شعرك ونحرك ثم لا تبالين بعد ذلك بلبس الملابس الضيقة والقصيرة التي لا تتجاوز نصف الساق، وعلمنا أنه لا يكفي أن تلبسن الجورب على الساقين المكشوفتين، فعليكن أن تبادرن إلى إتمام الستر كما أمر الله تعالى أسوة بالنساء المهاجرات الأول. حين نزل الأمر بضرب الخمر شققنا مروطهن فاختمرن بها، وإننا لا نطالبكن بشق شيء من ثيابكن، وإنما بإطالته وتوسيعه حتى يكون ثوبا ساترا لجميع ما أمركن الله بستره. مستفاد من كلام للعلامة الألباني رحمه الله في الجلباب. الشرط الخامس ألا يكون مبخرا أو مطيبا. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعترت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فيزانية. أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي وغيرهم بسند حسن. وسبب المنع من ذلك واضح، وهو ما فيه من تحريك داعية الشهوة، وقد ألحق به العلماء ما في معناه كحسن الملبس والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرة، وكذا الاختلاط بالرجال. وقد ذكر الهيثمي في الزواجر أن خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة من الكبائر ولو أذن لها زوجها. الشرط السادس ألا يشبه لباس الرجال. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري والترمذي وأبو داود وابن ماجه. والمعنى لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء والعكس. وعن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. رواه أبو داود وأحمد بسند صحيح. فإذا الضابط في نهيه عن صلى الله عليه وسلم عن تشبه كلا الجنسين بالآخر ليس راجعا إلى مجرد ما يختاره الرجال والنساء وما يشتهونه ويعتادونه، وإنما هو راجع إلى ما يصلح للرجال وما يصلح للنساء. فإن ما يصلح للنساء لابد يناسب ما أمرنا به من الاستتار والاحتجاب دون تبرج الظهور. فالشارع له مقصودان، أحدهما الفرق بين الرجال والنساء، والثاني احتجاب النساء، ولا بد من حصولهما جميعا. الشرط السابع أن لا يشبه لباس الكافرات، لما تقرر في الشرع أنه لا يجوز للمسلمين رجالا ونساء التشبه بالكفار سواء في عبادتهم أو أعيادهم أو أزيائهم الخاصة بهم. وقد تضافرت النصوص الشرعية لتقرير هذه القاعدة. ومما يتعلق بالثياب حديث عبد الله بن عمرو قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. والنصوص غير هذا كثيرة جدا. والمقصود هنا يعلم أنه لا يجوز أن تلبس المرأة ثوبا فيه مشابه للباس الكافرات، فإن المشاركة في الهدى الهدي الهدى الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين متشابهين يقود إلى الموافقة في الأخلاق والأعمال، وهذا أمر محسوس. الشرط الثامن ألا يكون لباس شهرة. لحديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. أخرجه أبو داود وابن ماجه بسند حسن لغيره. وثوب الشهرة وكل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس، سواء كان ثوب نفيسا تلبسه تفاخرا بالدنيا وزينتها، أو خسيسا إظهارا للزهد والرياء. فوائد متفرقة: واحد، يجوز للمرأة لبس الحرير. اعلمي أختي المسلمة أنه يحل للنساء لبس الحرير ولا يحل للرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم، أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وهو صحيح. وعن علي قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت بها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها خمرا بين نسائي، أخرجه البخاري ومسلم. واستدل به على جواز لبس المرأة الحرير الصرف بناء على أن الحلة السيراء هي التي تكون من حرير صرف. اثنان، ذيل ثوب المرأة. عن أم سلمة قالت: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: ترخي شبرا. قالت أم سلمة: إذن ينكشف عنها؟ قال: فذراعا لا تزيد عليه. أخرجه أبو داود ومالك في الموطأ بسند صحيح. فهذا الحديث يفيد استثناء النساء من الوعيد الوارد في حق المسبل أي المطيل لثوبه، وقد أجمع العلماء نقله النووي في شرح مسلم على جواز الإسبال للنساء. فإذا من أين يقاس الشبر الذي ترخيه المرأة من ثوبها؟ يقاس الشبر من منتصف الساقين كما نقله في عون المعبود. ولهذا قالت أم سلمة: إذا تنكشف أقدامهن. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهن بالذراع. فالمقصود أن تعلم المرأة هنا أمرين: الأول أنه يجب عليها تغطية قدميها بثوبها، والثاني أنه يجوز لها إسبال ثوبها بما لا يزيد عن الذراع كما تقدم. ثلاثة، لبس المرأة البنطلون. البنطلون من أسوأ ما ابتلي به كثير من النساء هداهن الله، فهو وإن كان يستر العورة إلا أنه يصفها وصفا مهيجا للغرائز ومثيرا للشهوات، ولا سيما وقد تعددت ألوانه وأنواعه وأشكاله. وقد علمت أن من شروط الحجاب الشرعي ألا يكون الثوب ضيقا بحيث يصف مفاتن الجسم، حتى صارت البنطلونات أشد إغراء وفتنة من الثياب القصيرة، وربما كانت ضيقة جدا، وربما كانت بلون اللحم الذي يخيل للشخص أنها لا تلبس شيئا. وهذا من الفجور الذي عمى. ولذلك لا يجوز للمرأة لبس البنطلون اللهم إلا إذا لبسته لزوجه ما لم يكن مشابها للباس الرجال، ولا تخرج به أمام المحارم فضلا عن الأجانب. ولا بأس أن تلبسه المرأة تحت العباءة الساترة، فإنه أعون على عدم التكشف لا سيما عند ركوب السيارة ونحو ذلك، والله أعلم. أربعة، هل يجوز لبس المرأة الكعب العالي؟ عن ابن مسعود قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة لها الخليل تلبس القالبين تطول بهما لخليلها، فألقى عليهن الحيض. فكان ابن مسعود يقول: أخروهن حيث أخرهن الله، مصنف عبد الرزاق وسنده صحيح. فالظاهر في أمر الكعب العالي أن المرأة إذا كانت تتخذه كي تتشرف للرجال ويراها الرجال فيحرم لبسهما، لأنهما في هذه الحالة مدعى للفساد ونشر الشرور. قلت ويضاف إلى هذا أن لبس الحذاء ذي الكعب العالي يجعل مشية المرأة وحركاتها ملفتة لنظر الرجال، هذا فضلا عما يحدث هذا الحذاء من صوت يلفت الأنظار كذلك، وعلى هذا فلا ينبغي للمرأة أن تلبس إذا خرجت من بيتها. إثنان، لباس المرأة أمام محارمها. قبل أن نتعرف على القدر الذي يجوز للمرأة أن تبديه أمام المحارم، يجدر أولا أن نعرف حقيقة أن نعرف المحرم وحقيقة المحرم من النساء التي يجوز النظر إليها والخلوة بها والمسافرة بها. كل من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، فقولون على التأبيد احتراز من أخت المرأة وعمتها وخالتها ونحوهن. قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، ففي الآية إباحة نظر المحارم إلى مواضع الزينة من المرأة، لأن الضرورة داعية إلى المخالطة والمداخلة والمعاشرة حيث يكثر الدخول عليهن والنظر إليهن بسبب القرابة والفتنة المأمونة من جهته. وقد بدأ الله تعالى في الآية الكريمة بالأزواج ثم أتبعهم ببقية المحارم، وهم واحد الآباء وكذا الأجداد سواء كانوا من جهة الأب أو الأم. إثنان، آباء الأزواج، ثلاثة أبناؤهن وأبناء أزواجهن ويدخل فيه أولاد الأولاد وإن نزلوا، أربعة الإخوة مطلقا سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم وإن نزلوا، خمسة أبناء الإخوة والأخوات لأنهم في حكم الإخوة، ستة الأعمام والأخوال وهم من المحارم وإن لم يذكروا في الآية، وجمهور العلماء على أن حكمهم كحكم سائر المحارم. ويشهد لهذا حديث عائشة أن أفلح أخا القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب، قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له. سبع المحارم من الرضاعة، ولم يذكروا في الآية أيضا، وقد أجمع العلماء على أنهم كسائر المحارم، وهذا يتأيد بالحديث السابق أيضا. إذن عرفت المحارم، فما هو القدر الذي يجوز إبداؤه للمحارم؟ للعلماء في القدر الذي تبديه المرأة لمحارمها قولان مشهوران. الأول أنه يجوز للمحارم النظر إلى جميع بدن المرأة ما عدا ما بين السرة والركبة، وهو مذهب الجمهور، واحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظرن إلى شيء من عورته فإنما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته، أخرجه أحمد وأبو داود بسند حسن. والحديث وإن كان سياقه في الرجال إلا أن النساء شقائق الرجال. إثنان، ولحديث أبي سلمة قال دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوه عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب، أخرج البخاري ومسلم. قال القاضي عياض ظاهره أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل نظره للمحرم، لأنها خالت أبي سلمة من الرضاع، وإنما سترت أسافل بدنها مما لا يحل للمحرم النظر إليه انتهى. القول الثاني أنه يجوز النظر من المحارم إلى ما يظهر من المرأة غالبا كمواضع الوضوء. فعن ابن عمر قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، وهذا محمول على أنه يختص بالزوجات والمحارم، وعلى هذا ففيه دليل على جواز نظر الرجل إلى مواضع الوضوء من محارمه والعكس والله أعلم. تنبيهات: واحد، إباحة نظر المحرم إلى المحرم إلى المرأة على ما تقدم مشروط بألا يكون على وجه الالتذاذ والاستمتاع والشهوة، فإن حصل هذا فلا خلاف في منعه. إثنان، فرق بعض العلماء بين بعض المحارم فيما يجوز للمرأة أن تبديه بحسب ما في نفوس البشر، فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها، وتختلف مراتب ما تبدى لهم، فتبدي للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج، قاله القرطبي. ثم قال: ذكر شيخنا في جامع أحكام النساء، ثم قال: وهذا مقبول من ناحية النظر، لكنه يفتقر في إثباته إلى الأدلة، انتهى. ثلاثة: ينبغي للمرأة ألا تظهر زينتها لمحرمها الذي تحصل من جهة الشبهة أو الغيبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر زوجته سودة بالاحتجاب من غلام، وقد حكم أنه أخوها لأنه ولد على فراش أبيها، لما رأى به شبها بينا بعتبة ابن أبي وقاص، وقد ادعى سعد بن أبي وقاص أنه ابن أخيه عتبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قضى أنه أخوها: واحتجبي منه يا سودة. يجوز للمحرم مس المرأة وتقبيلها إذا لم يكن بشهوة. ففي حديث عائشة في قصة رضبيع على ابن الزبير وهو ابن أختها أسماء، ونذرها ألا تكلمه واستشفاعه إليها لتكلمه، قالت: ادخلوا كلكم ولا تعلم أن معهما ابن الزبير، فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي. وعن عائشة قالت: كانت إذا دخلت علي أي فاطمة قام إليها النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها. أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم وهو صحيح. ويجوز للمرأة أن تركب خلف الرجل من محارمها. لحديث أنس قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من عسفان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وقد أردف صفية بنت حيي فعثرت ناقته الحديث. ثلاثة: لباس المرأة أمام النساء. قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن وأبنائهن وأبناء بعولتهن وإخوانهن وبني أخوانهن وبني إخوانهن وبني أخواتهن ونسائهن. قال ابن كثير: وقوله ونسائهن يعني تظهر بزينتها أيضا للنساء المسلمات، انتهى. وعورة المرأة التي يجب سترها عن المرأة هي عورة الرجل بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة. ولا يجوز أن تطلع المرأة على ما بين السرة والركبة من امرأة أخرى كما يفعل كثير من المسلمات. قال ابن الجوزي: وعموم النساء الجاهلات لا يتحاشين كشف العورة أو بعضها والأم حاضرة أو الأخت أو البنت، ويقولن هؤلاء ذوات قرابة. فلتعلم المرأة أنها إذا بلغت 7 سنين لم يجوز لأمها ولا لأختها ولا لابنتها أن تنظر إلى عورتها، انتهى. قلت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. هل تبدي المرأة زينتها للمرأة الكافرة؟ ذهب فريق من العلماء إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تبدي زينتها لغير المسلمات لئلا يصفنها لأزواجهن، لقوله تعالى: أو نسائهن، والمراد النساء المؤمنات، فيخرج من ذلك نساء المشركين من أهل الذمة وغيرهم. بينما ذهب آخرون إلى جواز ذلك وأنه لا فرق بين المسلمة والذميمة في النظر إلى المرأة، واستدلوا بأن الكوافر من اليهوديات كنا يدخلن على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يحتجبنا ولا أمرنا بالحجاب، وقد جاءت يهودية فدخلت على عائشة فذكرت عذاب القبر فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم عذاب القبر، الحديث. وقالت أسماء: قدمت علي أمي وهي راغبة، يعني عن الإسلام، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصلها؟ قال: نعم. أصلها؟ قال: نعم. ولأن الحجب بين الرجال والنساء لمعنى لا يوجد بين المسلمة والذمية، فوجب أن لا يثبت الحجب بينهما كالمسلم مع الذمي، ولأن الحجاب إنما يجب بنص أو قياس ولم يوجد واحد منهما، فقوله أو نسائهن يحتمل أن يكون المراد جملة النساء، والله أعلم. قلت: لكن إن حصلت الغيبة من إحدى النساء الكتابيات وعلم أنها تصف المرأة لزوجها أو نحوه فإنه يمنع إبداء الزينة لها، والله أعلم. 4. لباس المرأة أمام عبدها. ذهب أكثر العلماء إلى أن عبد المرأة كالمحرم يجوز له النظر إلى ما ينظر إليه المحرم، واستدلوا بقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن أو أبنائهن وأبناء بعولتهن وإخوانهن وبني إخوانهن وبني أخواتهن ونسائهن وما ملكت أيمانهن. قالوا: فقوله أو ما ملكت أيمانهن يشمل العبيد والإماء، ولا يجوز أن يحمل ذلك على الإماء، لأن ذلك دخل في قوله قول قبل ذلك أو نسائهن. ولحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد كان قد وهبه لها، قال: وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: ما تلقى؟ قال: لأنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وأخو وغلامك. رواه أبو داود والبيهقي وهو حسن. ورجح شيخ الإسلام جواز نظر العبد إلى مولاته لأجل الحاجة، لأنها محتاجة إلى مخاطبة عبدها أكثر من حاجتها إلى رؤية الشاهد والمعامل والخاطب، فإذا جاز نظر أولئك فنظر العبد أولى. 4-5 إبداء الزينة أمام من ليس لهم حاجة إلى النساء. قال تعالى: والتابعين غير أولي الإربة من الرجال. قال ابن كثير: يعني كالأجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء وهم مع ذلك في عقولهم ولا انتهى. وهم الذين لهم ليس لهم حاجة إلى النساء ولم يكن لهم فيهن إرب لكبر أو تخنث أو عنة، ومثل هؤلاء يرخص لهم في النظر إلى النساء من أجل الحاجة المسة رفعا للحرج. لكن إذا علم أن المخنث مثلا يفطن إلى أمر النساء ويصفهن فإنه يمنع من الدخول عليهن والنظر إليهن. فعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، فقال مخنث لأخي أم سلمة: عبد الله بن أبي أمية، إن فتح الله لكم الطائف غدا أدلك على ابنتي غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هذا عليكم. أخرجه البخاري ومسلم. فلما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يصف ابنة غيلان علم أنه يفهم أمر النساء فأمر بحجبه. تنبيه: اتفق جمهور الفقهاء على أن رجل الخصي والمجبوب يحرم نظره إلى النساء، لأن العضو إن تعطل أو عدم فشهوة الرجال لا تزال من قلوبهم. 6 إبداء الزينة للأطفال الذين لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن. قال تعالى: والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. قال ابن كثير: يعني لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم وتعاطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن، فإذا كان الطفل صغيرا لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء، فأما إن كان مراهقا أو قريبا منه بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسناء فلا يمكن من الدخول على النساء انتهى. ومما يدل على ذلك حديث جابر أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها، قال: حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم. أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجة. 7 لباس المرأة وزينتها أمام زوجها. لكل واحد من الزوجين ينظر إلى جميع بدن الآخر من غير كراهة، سواء كان ذلك بشهوة أو بغير شهوة، وسواء في ذلك الفرج وغيره. وهذا قول جمهور العلماء. ومما يدل على ذلك 1 قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. والآية تدل على أن ما فوق النظر وهو المس والغشيان حلال بينهما، وبما أنه أبيح للزوج الاستمتاع به فمن باب أولى أن يباح له النظر إليه ولمسه كبقية البدن. اثنان عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق، وهو دليل على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه. ثلاثة وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه بسند حسن. فالحاصل أنه لا حد لعورة أحد الزوجين أمام الآخر، فتلبس المرأة ما شاءت لزوجها وتخلع ما شاءت وتتزين له بكل أنواع الزينة المباحة شرعا، والتي سوف نتناولها بالتفصيل قريبا إن شاء الله.